القاهرة تقدم محمود ياسين في ما بعد الأيام. مشيرة إسماعيل في دور سوزان. أحمد الشناوي. سعد الغزاوي. محمد إسماعيل. علي قعود. سلوى محمد علي. الموسيقى التصويرية للموسيقار محمد علي سليمان. ما بعد الأيام، قصة الدكتور محمد حسن الزيات، أعدها للإذاعة مأمون نجار. ما بعد الأيام، إخراج إسماعيل عبد الفتاح. فات أكثر من 40 سنة وأنا بتابع كل اللي بيكتبه الأستاذ العقاد، وهو بيتابع كل اللي بكتبه، ولما يهديني كتاب من كتبه يقول لي ده مش هدية إنما قرض، ينتظر مني إني أرجعه له بتأليف كتاب جديد وإهداء نسخة منه. حسب معلوماتي إنكم دخلتم المجمع في يوم واحد. فعلا كنا 10، وكان أحمد أمين بيسميهم 10 الطيبة، هيكل ومصطفى عبد الرازق وعلي إبراهيم والمراغي وعبد العزيز فهمي ولطف السيد وعبد القادر حمزة وأحمد أمين والعقاد وأنا. العقاد بالذات زميل قديم وكاتب كبير، إنما الأهم إنه رجل بمعنى الكلمة. العقاد يا يوسف كان النائب الوفد الوحيد اللي وقف في مجلس النواب يدافع عني ضد هجمات زملائه، وهو مدرك إن رئيس المجلس وهو سعد زغلول باشا ما كانش يكره إن هجومهم يشتعل أكتر. وبعد كام سنة لما أقصاني حلمي باشا عيسى عن الجامعة وعن الحكومة، العقاد كتب مقال عنوانه إن حل مشكلة الجامعة هو أن يستقيل وزير المعارف، وختم المقال بأن أحدا لن يأسف على استقالة الوزير، لا من خصومه ولا حتى من رجال حزبه. أنا أعلم إنه كانت هناك مساجلات بينكم في موضوعات شغلت الصحافة المصرية كلها، مثلا خلافكم حول الثقافة اللاتينية والثقافة الساكسونية، واللي استفاد حقيقة من هذه المساجلات هو جمهور القراء. المساجلات دي ما كانش فيها لفظ واحد يخدش الذوق، وكانت سبب ووسيلة لتنشيط حياتنا الأدبية. أنا أعلم أيضا إن سيادتك أهديت إليه قصتك دعاء الكروان. فعلا، وقلت في الإهداء إنها تحية خالصة من صديق مخلص. ولو إن سيادتك انتقدت بعنف بعض كتبه، مثلا كتابه عن أبي نواس، وتفتكر الكاتب بينتقد من أعمال زملائه إلا ما يستحق الاهتمام؟ ومع هذا فانتقادي كتاب العقاد عن أبي نواس ناشئ أساسا عن استعمال العقاد فيه لأساليب المحللين النفسيين. وأنا الحقيقة مش عارف حظ هؤلاء المحللين من التوفيق في تعاملهم مع الأحياء، فكيف بتحليلنا لنفس الأموات وعندنا الدكتور مصطفى زيور، وهو زي ما انت عارف من تلاميذي الذين أحبهم. لكن أنا دايما أداعبه بالتشكيك في العلم بتاعه ده اللي تعلمه في باريس. على كل حال أظن من المناسب دلوقتي إني أطلبه أطمئن عليه. أطلبه من فضلك يا فريد. البقاء لله يا فندم. الأستاذ العقاد توفي إلى رحمة الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. عرفت الخبر إزاي يا فريد؟ الأستاذ عامر العقاد اتصل من لحظات. حقا، كل نفس ذائقة الموت. الحقيقة يا فندم فقده خسارة كبيرة. وأي خسارة يا فريد، أي خسارة. كنا نؤمل أن يحضر معنا جلسة المجمع القادمة، فاختاره الله تعالى إلى جواره. لله الأمر من قبل ومن بعد. ورأك جاهز يا فريد؟ تحت أمر حضرتك. إذن سيكون مقال الجمهورية غدا عن الفقيد الكريم. في ايه يا طه؟ فريد قال لي انك مش عاوز حد يدخلك. حالتي ما تسمحش بالكلام مع حد يا سوزان. وانا برضو اي حد؟ طبعا لا، انت عارفة كويس انت ايه بالنسبة لي. وعارفة كمان انك زعلان عشان وفاة الاستاذ العقاد. كلنا طبعا زعلانين، لكن ده مش معناه انك تحبس نفسك بالشكل ده. لما الناس اللي بنحبهم يموتوا بيموت جزء مننا يا سوزان. وامبارح بعد ما عرفت خبر وفاة الأستاذ العقاد تذكرت الأعضاء 10 اللي دخلت معاهم المجمع سنة 1940. 9 منهم ماتوا: لطفي وهيكل وعبد العزيز فهمي ومصطفى عبد الرازق وعلي إبراهيم والمراغي وعبد القادر حمزة وأحمد أمين ودلوقتي العقاد. ما فيش حد عايش من 10 غيري. مش هي دي سنة الحياة يا طه؟ قوم يلا استريح شوية في أوضتك وحجيب لك كوباية ليمون. لا يا سوزان، خليكي قاعدة معايا. على فكرة أمينة بعتت جواب من نيويورك، يظهر إن محمد جوزها تعين سفير في الهند وحيمروا علينا وهم مسافرين نيودلهي. من نيويورك للهند؟ يعني حيفضلوا برضو بعيد عننا، وأقصى حاجة يقدروا يعملوها إنهم يمروا علينا مجرد مرور. المركب دخلت باليرمو يا طه. ما كنتش قادر تزورها لما الجامعة بتاعتها أهدت لك الدكتوراه الفخرية ادي احنا جينا بنفسنا لغايه عندها. باليرمو عاصمه صقليه، تعرفي بتفكرني بايه؟ طبعا عارفه، يا ما حكيت لي زمان عن جزيره صقليه وازاي كانت موطن لحضاره العرب والمسلمين. العرب قعدوا فيها اكتر من 150 سنه، والثقافه العربيه انتشرت فيها واستقرت لدرجه ان اول ملك روماني حكمها بعد العرب، وكان اسمه الملك فريدريك، تشبع هو نفسه بالثقافه العربيه اللي وجدها في الجزيره، وكان بيقلد العرب حتى في الملبس، واختار حراس الخصوصيين من العرب. انا فاكره انك قلت لي كمان انه اتجوز بنت مسيحيه سوريه، بس مش فاكره اسمها. كان اسمها يولاندا، ورغم ان خصومه هجموه واحتجوا عليه لدرجه انهم لقبوه بالزنديق الكبير، لانه لم يهتم وظل متاثر بعادات وتقاليد العرب اللي حكموا صقليه قبله. انا فاكره كويس انك كنت مبسوط قد ايه لما السفير الايطالي جالنا البيت وسلمك الدكتوراه الفخريه، وسلمني كمان ترجمه ايطاليه للجزئين الاول والثاني من كتاب الايام. سيدي العميد، يسعدني ويشرفني ان امثل جامعه باليرمو في اهدائك درجه الدكتوراه الفخريه تقديرا لجهودك في دعم العلاقات الثقافيه بين مصر وايطاليا، واعترافا بمكانتك العاليه كعميد للأدب العربي. دكتور طه، الرئيس جمال عبد الناصر أعلن الآن في عيد العلم منحك قلادة النيل. حقا؟ أيوة دكتور طه، أنا سمعت الخبر دلوقتي بنفسي من الراديو، الحفلة بتتزع دلوقتي على الهوا. مبروك يا طه، أنا جبت الراديو هنا عشان نسمع بقية كلمة الرئيس. طه حسين حياته جادا لا لاعبا، وتحمل نصيبه من أثقال الحياة، وأحب للناس ما أحب لنفسه، وآثر الناس بما يؤثر به نفسه من الخير، ولم يبالي بعد ذلك أن تثقل الحياة أو تخف، وأن يرضى الناس أو أن يسخطوا. سمعت يا طه؟ سمعت الكلام الجميل اللي بيتقال عنك؟ مبروك يا أعظم راجل في الدنيا. وبتقول الكلام ده قدام جوزك وقدام الدنيا كلها. حضرتك عارف محمد بيحبك ويحترمك قد إيه. ألف مبروك يا دكتور طه، النهاردة فعلا يوم من أسعد أيام حياتنا، أولا لأنك حصلت على قلادة النيل، ودي أعلى وسام في مصر ولا تمنح إلا لرؤساء الدول، وثانيا لأننا حضرنا المناسبة دي بنفسنا هنا معاك في مصر. اسمحوا لي أنا أيضا أهني الدكتور طه، وأنا بعتبر نفسي محظوظ لأني موجود بالصدفة معاكم النهاردة. أشكرك يا دكتور عوض، أنا أيضا بعتبر نفسي محظوظ إن الخبر ده وصلني وأنا محاط بأحب وأعز الناس إلى نفسي. يا ترى عشان أمينة جت تودعنا لوحدها من غير جوزها؟ طبعا لا، أنا عارف إن محمد مشغول في وزارة الخارجية في عملها، النهاردة هو أصبح وكيل لوزارة الخارجية ومسؤولياته أصبحت ضخمة، خصوصا في الفترة الحالية اللي الأجواء فيها ملبدة بالغيوم. أنا حاسة إن الجو السياسي فعلا مش مريح، وحتى الدول العربية علاقتها ببعض أصبحت سيئة. كل ده بسبب حرب الدعايات، وللأسف اللي كنت خايف منه تحقق. محطات الراديو والتلفزيون النهاردة أصبحت تصيب أصحابها بأضرار ليست أقل مما تصيب به الخصوم، أصبحت بكل أسف أدوات للتضليل بدلا من أن تكون أدوات للتنمير. غدا